يذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في صيد الخاطر أنه عندما قدم إلى البيت الحرام ليعتمر ويحج دخل في قلبه من هيبة المكان، فكان تارة ينظر إليه بعين الهيبة فيشتد تعظيما له، وتارة ينظر إليه بعين لطف مالكه سبحانه وتعالى فيأنس كما يأنس العبد ببيت صاحبه. أحبتنا ومشاهدين الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم في برنامجكم أجمل رمضان، حياكم الله ونحيي باسمكم ضيوفنا الأكارم الليلة ما شاء الله تبارك الرحمن من الجمهورية العربية السورية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في قناة مكة، حياكم الله شرفتونا. في البداية نحب يا إخوان نتعرف على بعض، يا ريت تعرفنا باسمك يا أستاذنا الفاضل. مصطفى محمد مغلاج، ما شاء الله تبارك الرحمن، من ريف إدلب قرية كفر عويد. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله شرفتنا. الله محييك. جمال عبد الرحمن لبابيدي، ما شاء الله، من معارة النعمان في شمال سوريا وحافظة إدلب. ما شاء الله تبارك الرحمن، حياكم الله. عبد الكريم مغلاج، من إدلب ريف معارة النعمان الغربي. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله يا عم. محمود أحمد النوشي، ريف إدلب قرية كفر عويد. ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله يا اخوان، اهلا وسهلا، شرفتونا الليله ما شاء الله. تقريبا كانكم من منطقه متقاربه. أيه متقاربه، نفس جيران، نفس جيران ما شاء الله، وجايين مع بعض. والله مو جيت بالسبب، لا مو مع بعض يعني، بس اتقابلتوا هنا ما شاء الله. ان شاء الله، الحمد لله، الحمد لله. الله يجعل دائما لقاءكم على خير وفي خير ما دام انتم في البقعه هذه وفي هذه الايام الفضيله في رمضان. الحمد لله، امين يا رب. طيب نبي ننتقل كده سوا ونفكر في مشاعرنا، كيف كانت لحظة ما جانا الخبر انه احنا حنجي لمكة وحندخل مكة وحنسوي عمرة في رمضان؟ نبدأ بيك استاذنا. كانت مشاعر طيبة حينما تلقيت الخبر. يا سلام، ما بقى، ما زلت استنظر اليوم اللي بدي اطير فيه. الله أكبر. الى المملكي صعدت الطائرة، والطائرة في السماء ما صدق أيمت وصل جدي واذهب الى مكة المكرمة. يا سلام. لأطوف البيت العتيق. يعني انت في الطيارة؟ انا في الطيارة ما صدق انه بدي اوصل وشوف هالاماكن المقدسة اللي احلم في شوفتها وفي رؤيتها. الله اكبر. وعندما رأيت الكعبة الله اكبر اندهشت واصبحت اصرخ بالبكاء، يعني من شدة الفرح والدهشة. الله اكبر. وطفت بالبيت حول الكعبة ولم أصدق حتى أمعنت النظر فيها، وأنه أيقنت أنه أني أنا وصلت إلى الكعبة. كانت دهشتي كبيرة ومسرورا جدا، وكنت أحلم، فتحقق الحلم الحمد لله، وقمت بزيارتها وقمت بأداء العمرة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله. طيب كيف كانت مشاعرك أنت جاك الخبر انه وافقوا لك تجي على العمره؟ والله مشاعر طيبه جدا. اول شيء نحمد الله رب الحمد العالمين، الحمد لله، ان من علينا بزياره مكه المكرمه في شهر رمضان. الله اكبر. والله انه لشعور جميل جدا جدا. الله اكبر. ان تطوف في البيت الحرام وحول الكعبه، مكان مطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الله اكبر. طافوا حول الكعبه وانا اطوف ما كانوا يطوفون، على الخطوة واقبل الحجر التي قبلوها. الله اكبر. وامشي بين الصفا والمروه مكان ما بصاروني. يا سلام. والله انه لشعور جميل جدا، وكنت فرحا جدا، وكلما زرت الكعبه اشتاق اليها اكثر. يا سلام. كل مره كاني اول مره بروح على الكعبه بزوره. سبحان الله، سبحان الله، والله انه شعور جميل جدا. انت ما شاء الله كم زياره لك؟ انا زرت كثير زيارات الحمد لله رب العالمين. إيه؟ ما شاء الله. ولكن على طول الحمد لله، والله وقت اللي برجع على بلدي في الطريق اشتاق انه ارجع على مكة المكرمة وشوف الكعبة المشرفة. والله، الله اكبر، والله بلد كريم ومعطاء والحمد لله أكبر. رب العالمين، الحمد لله. قبل كم يوم جاك الخبر انه موافقة؟ والله قبل بشي شهر تقريبا. شهر. كيف مر الشهر هذا؟ الشهر مر اكثر من سنة. الله اكبر. يعني بانتظار الموعد الكرت الطيارة اللي بعت لي إيه؟ ابني ما شاء بالزيارة الله. وكنت فرحا مسرورا جدا انا والعائلة ما شاء الله تبارك. ومعي ثلاث بنات ما شاء الله تبارك، بنات صغيرين ما شاء الله، يعني الفرحة لا توصف. مثل ما تحدث زميلي انه احس الوقت بسنين كي ارى الكعبة المشرفة حرسها الله. بتأخر يعني الوقت بتأخر عليك. بتأخر كأنه النهار سنين. سبحان الله. وعندما اجى الموعد موعد الطيارة كانت الفرحة العظمى عندما اقبلنا على الكعبة المشرفة وطفنا حول البيت العتيق حرسها الله. الله كانت الفرحة لا توصف الحقيقة يعني. وأتذكر القصص التي كنا نسمعها عن أمنا هاجر بالطواف السعي بين الصفا والمروة وكيف كانت تذهب وتروح سبعة أشواط. الله أكبر. يعني الحقيقة كنا مذهلين من الفرحة بهذا اللقاء الذي من الله علينا برؤية الكعبة المشرفة حرسها الله. الحمد لله. الحمد لله. طيب أستاذنا أنت برضو شهر كان الخبر جاء. أنا أقل. إيه كم؟ شي نص شهر بس. أي ما شاء الله. إيه. يعني انتظارك كان أقل بس. أقل بكتير. بس برضو كيف مر عليك؟ أما أنا لقيته طويل يعني صحيح أيه. نص شهر بس طويل سبحان. لقيته ما بقى يخلص يعني. الله. فالحمد لله الله من علينا. الحمد لله. ويسر أمورنا ووصلنا لجدي لهون. وقدمنا على البيت الحرام. الله أكبر. ونزلنا عندما دخلنا الباب وبينت علينا الكعبة. يا سلام كيف يعني كان إحساسك؟ فعلا فعلا منظر أو دهشنا في بدي أبكي يعني فعلا. الله أكبر. إنه على هالمنظر ما شاء الله. الله أكبر. تبارك الله. فعندما نزلنا وصرنا نطوف حول البيت ما شاء الله انا عدهم عيني تضرب بالكعبي ما عم بصدق اني حولها او شايفها قدامي. سبحان الله. واسمع يقولوا النظر بالكعبي عباده. نعم. فانا ماشي وعيوني تضرب بالكعبي انه كيف وبس مرادي وصل عند الركن حتى اشوف الحجر الاسود وقبله يا الله كانت فرحه لا تقارن في اي فرحه في العالم. الله اكبر. لحظة شوفتك للكعبة أول مرة كيف حسيت؟ عندما قدمت وقبلتها الشرطة صاروا يرفعوني مشان رفقاتي يجوا أنا ردت ضل كابب فيها راسي ما أريد أرفعهم منها. الله أكبر. ما شاء الله. النتيجة عندما خلصنا وقبلنا مثل ما تفضل زميلي رحنا على المسعى وصرنا نتذكر ستنا هاجر عن مصاتة هرويل بين الصفا والمروة. تبحث عن الماء. تبحث على الماء. والله العظيم أشو أن يقولوا والله طويلي أو كذا ما حسينا فيها يعني ما شعرنا المسافة. فيها ما شعرنا إيه؟ فيها تعب أو كذا إلا مبسوطين وضحكي وفرحة كتير يعني. الله أكبر. الله والحمد أكبر. لله الله يسر علينا وتممنا مناسكنا. الحمد لله. وما خلينا يعني اللحظات الروحانية اللي بتشعر فيها في مكة ما بتشعر فيها في أي بلد في العالم. لا لا لا احنا هذه ولا في أرض في العالم. هذه أبغى أخذها منكم بعد الفاصل. حنخرج فاصل إن شاء الله. نرجع إن شاء الله نأخذ كيف عشتوا اللحظات هذه إن شاء الله خلال تواجدكم جوة الحرم إن شاء الله. مشاهدين الكرام سنذهب سويا إلى فاصل سريع ونعود إن شاء الله نستكمل هذه المشاعر الجميلة مع ضيوفنا من الجمهورية العربية السورية. فانتظرونا بعد الفاصل. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين والمشاهدات عدنا إليكم بعد الفاصل نستكمل مع ضيوفنا الكرام. كنا سألنا قبل الفاصل عن مشاعر وجودك جوة الحرم كيف حسيت بيها وانت يعني خلينا نقول مثلا طول الوقت وانت تسمع في المذياع أو تشوف في التلفزيون الأئمة وهم ما شاء الله يصدحوا بأصواتهم الجميلة في التراويح في رمضان في الحرم وتتمنى انك تكون وراهم. الان انت واقف خلف السديس سبحان الله ولا خلف المعيقلي ولا خلف الشريم ولا خلف البليلة يعني سبحان الله كيف كان احساسك وانت واقف معهم تصلي مباشر ما هو سماع زي اول؟ كنا بسوريا دائما نقعد نتفرج على التراويح على التلفزيون. الله اكبر. والله نسمع السديس والشريم والمعيقلي ما شاء الله ولكن الحمد لله رب العالمين الله اكرمنا وصلينا وراهم ونحن شايفينهم في عيننا شايفوا في عينك بعيننا شايفينهم حكمة رب العالمين أنه عم يجمع العباد من كل أنحاء الأرض. الله أكبر. في هالموقع هذا. يا سلام. حكم يريد رب العالمين سبحان الله. خلف إمام واحد. خلف إمام واحد. سبحان الله. تقعد على الصفرة بتطلع على يمينك بتلاقي مصري. طلع يسارك بتلاقي يمني. طلع قدامك بتلاقي بنغالي. الله أكبر. حكمي أنه رب العالمين يجمع العباد من كل أنحاء الأرض. يا سلام. في في في مكان واحد. سبحان الله. الله أكبر. والله كيوم يعني سبحان الله شغلة عظيمة جدا. الله أكبر. أنه يجمع رب العالمين هالناس كلها في مكان وفي إمام واحد. شغلة شعور شعور يعني فعلا أقول لك شعور بتشعره في مكة المكرمة. لا تشعره في أي محل من أنحاء الأرض كلها. الله أكبر. والله. والروحاني تشعر أنك قريب من رب العالمين. الله أكبر. تشعر بالدعاء. يا سلام. انه انت قريب من رب العالمين. رب العالمين بقول لك اسالني. الله اكبر. والله تشعر بالقرب. يسالني والله ببيتي اسالني. ضيف عليه انت. تشعر انه انت قريب من رب العالمين, انه دعائك اقرب بكثير من اي مكان انت قاعد فيه. الله اكبر. والله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. اي والله الحمد لله. كيف كان سماعك جوة وكنت مسرورا جدا عندما صلينا بعض الاوقات خلف الامام العمي والكعبي نراهم الناس من جميع الاتجاهات. يا سلام. نحن كنا بسوريا القبلة ناحية الجنوب اتجاه اتجاه واحد. ايه؟ عندما رأيت الكعبة ورأيت الناس جميعهم باتجاه الكعبة ملتفين حوله, والناس مثل ما تفضل زميلي من جميع الجنسيات. يا سلام. هذا يمني, هذا مصري, هذا باكستاني, هذا سعودي, صافين سوا, صافين سوا بجنب. وأثناء الإفطار عند المغرب نرى الناس كلهم كأنهم ضيوف الرحمن. الله كلهم ضيوف الرحمن. الله. والفكرة الكويسي والجميلي أنه الأطفال في بعض أطفال إنهم يعزمونك أو يجرونك إلى السفرة سفرتهم, وهذه تعليم سلوكي للأطفال على الكرم والعطاء. تجد فرحان إذا جابك من سفرة. أيوة. إذا أخذ بغنيمة. أيوة. أنه فلس في غنيمة صحيح. إلى سفرته. يا سلام. هذه زرع السلوك الحسن في نفوس الأطفال. النشأ. نعم. النشأ الطفل. نعم. الصغير. سبحان. يعني أنت سبحان الله لما شفت الحركة دي كيف حسيت أن الولد الصغير حسيت الولد الصغير أنه هو يقدم نفسه ويقدم طعامه ويقدم سفرته للضيوف الرحمن. يا سلام. من جميع الجهات من جميع الجنسيات. يا سلام. بدون ما يفرق. ما يفرق. نعم سبحان. وهذه فرحة كانت عظيمة جدا. سبحان جدا الله. جدا الحمد لله. يا عمنا ما شاء الله, يعني تلاقيهم اللي ما يجي حدا على يتسابقوا على مد السفر فرش السفر. أيه ما شاء الله. اللي ما يجي على سفرتهم ما شاء الله, يعني مثل اللي ما يهين عليه انه عجب انا سفرت ما حدا عم يجي عليها ما شاء الله. وكل سفر كل من ما شاء الله عم يعجله, كل من بيسابقوا بعضهم في مد السفر. سبحان الله. وكله كرم هذا من شعب السعودي. الله يسلمك. واشو اخلاص عمل مجتهدين في هالسفر في هالإطعام. ناس شايلين قهوة, ناس شايلين شاي, ناس حاب يشيلوا التمر وما شاء, ما شاء الله. الله يعني الواحد ما بيشبع منهم تفريج على العمل اللي عم يقوموا فيه, وخاصة إضافي لمحبتك جان بالكعبي. يا سلام. إيش الشعور الواحد ما عم بتشيلوا الأرض. يا سلام. من الفرح حس إنه طاير. حسه طاير عم قل لك ما بتشيلوا من الفرح. الله أكبر. انت شفت الناس وانت جالس قبل لا يأذن كلهم رافعين اياديهم وبيدعوا, كيف كان شعورك وانت معاهم وجالس عند الكعبة اللي كنت تحلم تكون بجوارها والان قاعد تدعي زيهم؟ لم اصدق نفسي. انا حينما نصبح في الدعاء احسب حالي في غير عالم, ما عالم الحياة هاي. الله اكبر. كاني في عالم البرزق او في عالم تاني. الله اكبر. ندعي ولا نمل. الله أكبر. يبقى ساعة لا نمل, نصلي التراويح, يقرأ جزء لا نمل, بينما كنا في بلدنا يقرأ آيتين نمل ولا نتعب, بينما هؤلاء لا نتعب ولا نمل. ثم وقت اللي نأتي ونرى موائد الإفطار شيء عجيب وحسن ضيافي وكرم من المملكي حفظه الله. آمين. ومن خادم الحرمين الشريفين على هذا التقديم. يا الواجب. يا سلام. من لجميع الجنسيات الموجودة تقعد مثل ما قال زميلي بجوارك مغربي يمني مصري مصري تركي. لبناني تركي أردني أردني شعور لا يوصف وكأن أخوي ونعرف بعضنا من زمن طويل سبحان الله وهي لحظات لحظات يعني إيه؟ تقديم مائدة الإفطار لحظات إيه؟ ولا تعرف وكأننا نعرف بعضنا منذ زمن بعيد هذه روحانية لا نتعب ولا نمل نأتي بالعمرة نطوف ونسعى ونصلي التراويح ولا نمل ولا نتعب ولا أبدا أبدا وكأن في عالم غير العالم هم. الله أكبر ولفت نظري تفضل. العناية من قبل الهيئة المشرفة على الكعبة الحرمين نعم. على هالنظافة والعناية والترتيب والسرعة نعم. بالتنفيذ يا سلام يعني خلال دقيقتين يكونوا الحرم منظف يا سلام المسعى على الشكل المراوح المكيفات يعني هالعناية سبحان الله الله سبحانه وتعالى داب فيها البركة الحمد لله داب بالحرمين بالحرم المكي البركة من الله سبحانه وتعالى والإدارة من قبل الهيئة العامة المشرفة على هذا هي بيكون لها جهود كبيرة جدا الحمد لله وفد الرحمن يستاهل أكثر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله في عند السعوديين حسن ضيافي وكرم الحمد لله لكل الناس ما شاء الله عليهم الله ان شاء الله يجزيهم كل خير تمشي بالشارع يعني بتروح بعد صلاة العصر انت رايح على الحرم ما شاء الله بتلاقي السيارات عم بتضيف الماء العصير وجبة وجبات افطار ما شاء الله قبل ما كرم كرم يعني ما مثله كرم ما شاء الله يعني قلب لله سبحان الله الحمد لله الحمد طيب لله. أنا بسألكم عن أهل الضيافة والكرم يعني الله يكرمكم أنا بسألكم عن كيف رمضان في بلدك وكيف لقيته هنا أكيد لقيته هنا أجمل بس حناخذ هذه المشاعر بعد ما نخرج فاصل ونرجع لكم إن شاء الله إن شاء الله مشاهدينا الكرام نتوجه سويا إلى فاصل بسيط ونرجع إن شاء الله نستكمل حديثنا الماتع والشيق مع ضيوفنا الكرام فاصل ونعود بإذن الله وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد الفاصل لنرى مشاعر ضيوفنا الكرام جزاهم الله خير عن الفرق بين رمضان هنا وفي بلدك طبعا خلينا نقول انه هناك معايا الاهل معايا ابنائي له روحانية له جمال اقاربي صلة الرحم لكن لما جيت مكة وعشت الفترة هذه اللي هي في رمضان في الاجواء الروحانية جوة الحرم ليه صار اجمل عن هناك أقوى من ريحانية اللي بين العيال أيوة. الريحانية اللي في الحرام ما شاء الله يعني لا تقارن مع الإسرة سبحان الله يعني كلهم حسيتهم هالعالم اللي من كل فج عميق يا سلام كلهم إسرتك عم تشوفهم مثل إسرتك كلهم مثل أخوتك الله أكبر خوات يعني ما بتحسين تحط عن واحد انك تقول والله هذا ما بعرف اشو او كذا اي نعم الا كلهم من اولادك الاحباء عليك يعني يا سلام يعني ما شاء الله في معزه بينك وبينه معزه بتقول نستك الاهل نست الاهل ولا بيفطر للاهل ولا للبلد خالص سبحان الله ما بيفطر للاهل ولا البلد ولا طالما آه. انه بهالروحانيه هاي اللي عم يعيشها سبحان الله داخل الحرم ومع هالعالم وجانب الكعبي ولا توصف والله سبحان الله مين بده يفطر للأولاد ولا للبلد ولا ما مستحيل بالفعل نعم سبحان الله ايه الحمد لله الحمد لله الله عايشين غير ما في مقارنة خالص بين اللحظات اللي هنا اللحظات اللي هنا او هناك عندنا في البلد يعني هنا اجمل بكثير بكثير بكثير بكثير الحمد لله الحمد لله رب العالمين ميز الحسنات بمكة المكرمة يا سلام العمل الصالح بمئة ألف مئة ألف والحج والعمرة في رمضان تعاجل الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر فهذا فرق كبير يعني بين هون وبين بلادنا حلو رمضان مع الأحبة ومع الأقرباء ومع الجيران صح بس هنا رب العالمين ميز رمضان في مكة المكرمة بزيادة الحسنات يا سلام فما في يعني نسبة بين الحسنات في كل الدنيا وبين الحسنات في مكة المكرمة. 100,000 صلاة ومن دخل وكان آمنا أي وقت أي فرض. نعم. أي شيء ب100,000 لا تقارن. العمر ما يكفي عشان تسويها. ففي أكرم من هيك. نعم. ما في أكرم من رب العالمين. سبحانه. فأكرمنا بالجاي على مكة المكرمة لحتى ننهل منها الحسنات. الله أكبر. منها العطر، منها العبيق، منها الشيء. الله أكبر. لا إله إلا الله. إكرام رب العالمين. طيب كيف يعني انت لا شك اتميز عندك لا شك رمضان؟ رمضان له نفحات يا سلام مميزة بسوريا بين الاهل والاقارب. نعم صح. وصلة الرحم، لكن الفرق شاسع وكبير جدا جدا. الله أكبر. بين مكان ما كنا بسوريا ورمضان في مكة المكرمة. يا سلام. نلاحظ هون في روحانية، شوق، انهاك في العمل. نعم. المسابرة، يا سلام، النشاط، يعني بتشوف حالك انه ما انك تعبان ولا في تعب، وبتحس حالك انه انت بعالم تاني. سبحان الله. نتيجة الشوق والحنين والروحانية الموجودة بمكة. نعم. لا تقارن بين اي روحانية في العالم. سبحان الله. لوجود المسجد الحرام، يا سلام، في هذا البلد الأمين. الله أكبر. والله سبحانه وتعالى قسم فيه مرتين في القرآن الكريم، يا سلام، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نعم. لا يسفك فيه دماء. الله أكبر. الحسم الأمن. سبحان الله. الأمن، الأمن والأمان. من دخله كان أحسن شيء. الأمن والأمان. أحسن شيء. وكذلك للحسنات الصلاة ب100,000 صلاة، يا سلام، مضاعفة، مضاعفة أضعافا جدا يعني. لكن هناك في روحانية، لكن لا تقارن بين الروحانية الموجودة في مكة المكرمة خلصها الله سبحانه وتعالى. كيف برت عليك؟ لابد أنه في روحانية عندنا في سوريا بين الأولاد وبين الأحبة وبين الأقارب وذكريات في رمضان. وذكريات رمضان. رمضان. بس ولكن لا تقاس بالذكريات بالعبادات الموجودة بمكة المكرمة. وش اللي خلاها تتميز طيب؟ في شغلات مميزة كتير. كيف؟ بالعبادة مثلا صلاة ب100,000 صلاة بتعادل العمر كله. الله أكبر. من تعب صلاة طول النهار وطول الليل عبادة ما في ملل ولا تعب ولا كأنك تعبان خالص. سبحان الله. ليلة نهارا بالعبادة. الله أكبر. وقت اللي بيشوف الموائد وهالشغلات تذكر رمضان، انه بتعرف هاي قيمة رمضان، بيشوف من هالجنسيات المختلفة كأنهم أولادك، يغنوك عن أولادك وعن أهلك وعن الأقارب. يعني كنا نقول عندنا بنت صغيرة والله ما بنقدر بلاها شهر، نسيناها، نسينا الأول والأخير، وهوني منطلع على جنب المصري كأنه أخوي، جنب الأردني كأنه ابني، ما حسينا بهالفرقة خالص ولا غربة ولا غربي ولا حسينا أبدا. وكسرت عبادي ما في تعب ولا ملل، ليلا نهارا يعني، ليلا نهارا صلاة وعبادي وعمرة وطوفان وسعي، لا ما في ملل أبدا. صلاة تراويح تم ساعة ساعتين ما في ملل ولا كأن صلينا يعني بوقت وانت يمكن فطرت على تمر ونفطر على تمر وجرعة ماء وزيل البلد. بقى مشاعر ما بتوصفين، ما بيقدر اللسان يوصفها أبدا أبدا. نستنا الأهل والأقارب والأرض وكل رزق نستنا كل شيء. المشاعر، المشاعر أنا بأخذ مشاعر ثانية حق الدحين. الوداع قالوا لكم خلاص بكرة سفر، ما بنسخن الوداع، ما بنسخن والله. قلت شهر هلا قلت لهم لوت مدد ولي شهر واثنين وثلاثة وما بدي أشوف لا أهل ولا أولاد ولا أبدا أبدا. تم هنا تم شهور يعني لولا يسمحوا لي بتم هون طول العمر في عيوننا والله. حياك الله. يعني إن شاء الله طالما عايشين ندعي ربنا أنه دائما نمضي رمضان في مكة المكرمة. إن شاء الله. إن شاء الله. سبحان الله. بإذن الله بتمنى في عمر رب العالمين. السنة الجاية. بنتمنى رب العالمين يطعمنا من رمضان في مكة المكرمة دائما. إلى الموت بإذن الله. السنة الجاية بإذن الله بدكم تدعونا وتطلبونا وتجيبونا زيارة على مكة المكرمة حفظها الله من شان أداء شهر رمضان في مكة المكرمة بإذن الله جوار الكعبة المشرفة. الواحد اللي لما يذوق الروحانيات دي خلال هالفترة هاي جبنا هلق ثلاث عمر ما شاء الله برمضان. ما شاء الله تبارك الله. ما في ملل، ما في تعب خالص. ما شاء الله. ما في تعب، يعني ما في تعب نهائيا. سبحان الله. يعني نجيب عمرة، نجيب عمرة تانية. الآن جاكم قال لكم ترى الوقت انتهى رحلة الطيارة، كيف انت تحس الآن؟ والله تحس بغصة، بألم، ألم. بألم كأنه محب مفارق الحبيب. لا إله إلا الله. مفارق أحبته وأهله مفارقة. نحس بالغصة وبالألم جدا جدا. لا نريد أن نغادر هذا المكان الطاهر. لا نريد أبدا نهائيا. الله أكبر. ها يا عمي كيف أنت حيكون لحظات وداعك كيف حتكون؟ والله بدي تعزاي. الله أكبر. بدي ناس تعزيني لما بدنا نسافر يقولوا لي والله بدنا نسافر. الله أكبر. يعني الواحد ما بيحسن يقدر انه كيف بده يحسن يفارق ويمشي على هالبلد هذي. الله اكبر. اي واحد هون عايش في هالريحان في هالروحانيات هاي الالهيه. الله اكبر. ابي يدشرها بيصحى يدشرها وبيروح على بلد ايش بلادنا فيها. لا والله والله ما شاء الله ما بتتقدر يا اخي. الفرق شاسع من الارض للسماء. الله اكبر. والله مثل ما تفضلوا رفقاتي انه عم نحسب من هلق انه كيف من يجينا الخبر انه من نرحل ونرجع على بلد قلقانين من الهلق عم نحسب فيها من الذين يجي هاليوم اللي بيخبرونا فيه انه انتهى. يعني عم نتناسى نقول ان شاء الله هسه وقت ما بدنا انتهى زيارتكم. هذا خبر ما نريده. صعب جدا. صعب جدا. اي والله. يعني فرحني اللي جايبني نسيبي اللي جايبني صهري قال بدت لك شهر كأنه ملكت الدنيا كلها. الله أكبر. أنه بقي بدي أبقى شهر تاني. الله يعني أكبر. هذا حلم ما يعني ما عم صدق. يا سلام. يعني ولا فكرت ترجع ولا فكرت تشوف الأولاد. ولا أبقل لك ولا مفكر بالرجعة ولا فطنال لحدا ولا فطنال لأهل ولا لأب ولا لأم ولا لولد ولا أبدا أبدا. وراي تم بجوار الكعبة المشرفة ولو بقي طول العمر. يا ريت يا ريت. كيف عليك المشاعر هذه؟ كم مرة جيت وكم مرة بتغادر؟ هل نفس المشاعر كل مرة تغادر فيها تحس بنفس المشاعر؟ والله قبل ما أطلع من الباص بس طلعت في السيارة بدي أرجع على سوريا. هي. حن فورا أرجع لهنا. الله والله أكبر. الحنين في القلب. الله أكبر. والله مو أنا بس كل الناس يعني نفس المشاعر اللي أنا بحس فيها. اسأل هي. الناس عنها نفسها بحسوا فيها نفسها. نفس الشيء. والله من عطل هذا المشعر بالاشتياق لانه نجي لمكة المكرمة ونطلع على الكعبة المشرفة. سبحان الله. حرس الله وزاد شرف. امين. الحديث معكم كان جميل وشيق. الله يخلينا يا ولذلك رب. مرت الحلقة سريعة ما شعرنا بها. انتهى الوقت للحلقة هذه ونتمنى ان نشوفكم في لقاءات قادمة ان شاء الله. ان شاء الله. ونوعد مشاهدينا الكرام جزاهم الله خير انه حتكون حلقاتنا القادمة اجمل واروع. نشكركم ونقول لكم جزاكم الله خير ونودعكم على خير ان شاء الله. نستودع مشاهدينا الكرام الى لقاءات قادمة من برنامجكم اجمل رمضان في حفظ الله ورعايته. علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شهر به الخير أولى بنور السنا يا دنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا